وما ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات مقعد صدق في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن الرحمن علم القرآن خلق